الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن الرياء. والرياء مصدر راء يرائي، رياء ومراءة، والمراد به أن يعمل الإنسان العمل الذي لله لغيره، أي أن يتقرب الإنسان بالعمل لله سبحانه ولغيره. فالمرائي أراد بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى خالصا، إنما أراد تحصيل مدح الناس وثنائهم وبلوغ الرئاسة والتصدر فيهم. والرياء داء عضال، وهو من أعظم غوائل النفس ومكائدها الباطنة، والبلية به عظيمة، والكلام فيه له شأن، وقد تكاثر في الأدلة التنبيه والتحذير فيما يخصه، والأمر بضده، ألا وهو الإخلاص. الرياء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو الرياء الأكبر، وهذا رياء المنافقين، وهو الرياء الذي يقع في الأعمال كلها، في أصل الدين وفي فرعه، وهو الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وهذا لا شك أنه شرك أكبر. القسم الثاني هو الرياء الأصغر، وهو الذي يقع من المسلم في بعض الأعمال، يريد بها وجه الله عز وجل، ويريد بها أيضا أن يتصنع للخلق وأن يحمد ويثنى عليه، وهذا ليس بشرك أكبر، وإنما هو شرك أصغر على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وقد كان ابن القيم رحمه الله ذا دقة حينما عبر عن هذا النوع بقوله: يسير الرياء. وذلك أن الرياء الكامل هو رياء المنافقين، أما الذي قد يقع من المسلم فإنه يسير منه وطرف منه. الرياء كما سبق أن ذكرت البلية به عظيمة، والخطر في شأنه عظيم، ويظهر هذا من وجوه: أولا أنه قد جاء في النصوص وصف هذا الأمر بأنه من الشرك بالله عز وجل، وأعظم بهذا خطورة وتحذيرا، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، كما سيأتي معنا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشرك السرائر كما في حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر كما في حديث شداد بن أوس، وكذلك في حديث محمود ابن لبيد، وكلاهما عند الطبراني. إذن هو الشرك الخفي، هو الشرك الأصغر، هو شرك السرائر، وبالتالي الأمر فيه عظيم، فإن وصفه بأنه شرك مؤذن بأنه أكبر من غيره من الكبائر. الأمر الثاني أن الرياء محبط للأعمال، وهذا الحكم في الجملة، وإن كان سيأتي إن شاء الله تفصيل لذلك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى شرط في قبول الأعمال والإثابة عليها الإخلاص له جل وعلا، فالإخلاص والرياء ضدان لا يجتمعان، متى وجد الرياء زال الإخلاص، وبالتالي كانت الأعمال حابطة عياذا بالله. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع، فالعامل الذي يعمل وقد خالط عمله الرياء فإنه ما استفاد شيئا، ولذلك قال بعض السلف: قل لمن لا يخلص لا يتعب، قل لمن لا يخلص لا يتعب، فإن عمله وتعبه لا فائدة منه. إن أردت أن تحصل ثمرات عملك فعليك بالإخلاص لله جل وعلا، أن تريد به وجهه لا سواه، وإذا كان ذلك كذلك تبين لك أيضا خطر الرياء. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو صعوبة التخلص من الرياء، فإن الرياء دافعه دافع قوي، إذ إن الذي يحث ويدفع إليه شهوة خفية كامنة في النفوس، ألا وهي حب المدح والرئاسة. ولذلك فإن الرياء يعرض للصالحين، للعلماء، للعباد، ولا يكاد يسلم منه إلا الصديقون، فمسالكه خفية وطرائقه دقيقة، له أشكال وله ألوان ربما تتصور للإنسان في صور حسنة، وفي حقيقتها السم الزعاف. إذن هذه الأوجه وغيرها تدل على أن الرياء ذو خطر عظيم، وأن على المسلم أن يكون حذرا أشد الحذر منه، والله المستعان. نعم. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذه الآية آية عظيمة، فيها الأمر بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا يتضمن أو يستلزم ترك الرياء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المؤلف رحمه الله أورد شطر الآية وأراد منك أن تكملها وما بعدها ليستبين لك وجه الشاهد. وجه الشاهد: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ووجه الدلالة ها هنا من جهتين: الأولى في قوله سبحانه فليعمل عملا صالحا، فإن العمل الصالح هو المقيد بالسنة الخالص من الرياء. وبالتالي فإن هذه الآية فيها زجر وتحذير من الرياء، لا يكون العمل صالحا إلا باجتماع هذين الأصلين، وإن شئت فقل باجتماع هذين الركنين، ألا وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني تأكيد لما قبله، وهو في قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والرياء كما قد سمعت شرك بالله، إذن الآية فيها النهي عن الرياء، وكل دليل جاء فيه النهي عن الشرك فإنه يتضمن النهي عن الرياء، كل دليل دل على النهي عن الشرك فإنه يتضمن النهي عن الرياء. في هذه الآية فوائد. قال سبحانه فمن كان يرجو قل إنما أنا بشر مثلكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يختلف عن البشر ولا يتميز عن البشر من جهة كونه بشرا. من هذه الجهة لا فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ومن خالف في ذلك فقد كذب صريح الآية قل إنما أنا بشر مثلكم. إنما الفرق في قوله تعالى يوحى إليه، الفرق أنه عليه الصلاة والسلام نبي ورسول، وبالتالي ليس له من الربوبية شيء، وليس له من الإلهية شيء، وليس له من خصائص الإله العظيم سبحانه شيء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد. الإله هو المعبود، معبودكم يجب أن يكون واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، هذه الآية استدل بها السلف رحمهم الله على رؤية الله عز وجل في الآخرة. وربنا سبحانه يرى في الآخرة في موضعين، في عرصات القيامة وفي جنات الخلد. أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا رؤيته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لاحظ أنه لما جاء النهي عن الشرك علق ذلك بصفة الربوبية، قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه، وهذا فيه دليل على منهج ومسلك أهل السنة في أدلة التوحيد، وذلك أن الربوبية دليل على الألوهية، كأنه قال لأنه ربكم وجب أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. ثم لاحظ الفائدة الأخيرة وما أحسنها وما ألطفها، وذلك في قوله جل وعلا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كلمة أحدا هنا نكرة في سياق النهي، وقد تعلمنا في أصول الفقه أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم، وبالتالي في هذه الآية النهي عن الإشراك مع الله سبحانه وتعالى بأي أحد، وبالتالي كان فيها ردا على أهل الشرك الحديثين والقدماء الذين زعموا أن الشرك إنما هو ما كان فيه التقرب إلى الأصنام والأوثان، بمعنى أنك إذا جئت ونهيتهم عن الإشراك في العبادة مع الله عز وجل واستدللت عليهم بما جاء في الكتاب والسنة؟ قالوا نعم، هذه الآيات نزلت في كفار قريش وأمثالهم، وهم كانوا يتقربون إلى هبل ومنات واللات. إذن هذه أصنام، من تقرب إليها أشرك، لكن نحن لا نفعل ذلك، نحن نتقرب إلى النبي والولي، وبالتالي لا تتنزل علينا هذه الأدلة. هذه الآية رد صريح واضح عليهم، الله جل وعلا نهى عن أن يشرك معه أي أحد، إنسا كان أم جنا، وليا كان أم نبيا، حجرا كان أم شجرا، أي أحد، فإنه داخل في قوله تعالى ها ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا الحديث الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حديث قدسي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه، والحديث القدسي كالقرآن من جهة أن لفظه ومعناه من الله جل وعلا، كما أن القرآن تكلم الله به حقيقة، فكذلك الحديث القدسي تكلم الله به حقيقة، فلا فرق بين القرآن والحديث القدسي من هذه الجهة، إنما الفروق بينهما من جهات أخرى. فأولا الفرق بينهما من جهة التعبد، فالقرآن متعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي. ثانيا القرآن متحدا به، تحدى الله عز وجل به الخلائق، وأما الحديث القدسي فلم يكن في شأنه ذلك. الأمر الثالث من جهة الأجر ومن جهة الثواب، فإن في تلاوة القرآن ما ليس في قراءة الحديث القدسي، وبالتالي فإنهما يفترقان من هذه الجهة إلى فروق أخرى بين القرآن والحديث القدسي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه جل وعلا هذا الحديث العظيم الذي ينبغي أن يضعه كل مسلم نصب عينيه. قال سبحانه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله جل وعلا لغناه التام ولكماله المطلق لا يقبل أن يشرك معه أحد، فإما أن تكون العبادة له خالصة، وإلا فإن الله جل وعلا يرد العمل ويحبط ثوابه ولا يقبل منه شيئا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لاحظ أن أفعل التفضيل ها هنا ليست على بابها، فليس لشركاء الله الذين يتقرب أو الذين يزعمهم المشركون غنى، إنما هذا للدلالة على غنى الله جل وعلا المطلق، على حد قول الله سبحانه أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، مع أن أهل النار ليس معهم ولا لهم خير. الشاهد أن الله جل وعلا أخبر أنه أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا صالحا مما يتقرب به إلى الله لكنه أشرك معه غيره، فإن الله جل وعلا يتخلى عن هذا العمل. قال تركته وشركه، يترك الله جل وعلا العامل والعمل، وبالتالي فإن هذا الدليل صريح في حبوط العمل الذي دخله الرياء. وجاء عند أحمد في روايته لهذا الحديث: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فليطلب منه ثوابا، يعني فليطلب وهو للذي أشرك، إذن ليذهب إليه وليطلب منه ثوابا. أما ربنا الغني سبحانه وتعالى فإنه لا يثيب على عمل مشوب قصد به هو سبحانه وغيره. وهذا من المواضع المهمة التي تحتاج إلى تنبه، وذلك أن أحوال الرياء من حيث اقتضاء الحبوط للثواب وعدم ذلك ترجع إلى ما يأتي. أولا الرياء المحض، وهو الذي لا قصد للإنسان فيه للدار الآخرة، يعني لا يريد وجه الله بالعمل ولا يريد تحصيل الثواب الأخروي، إنما أراد الرياء فقط، قصد التصنع للمخلوق فقط. قام يصلي مثلا لأجل أن يحمد ويمدح ويثنى عليه لا غير، لا التفات عنده لنيل الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا معلوم بالضرورة أنه عمل حابط. وهل يتصور وقوع ذلك من مسلم، أو أن هذا لا يكون إلا من مشرك منافق؟ بعض أهل العلم كابن رجب رحمه الله ذهب إلى أن هذا العمل يمكن أن يتصور وقوعه من مسلم في الأعمال التي تظهر كالحج والصدقة والزكاة وما إلى ذلك، لكن لا يتصور وقوعه من مسلم في الأعمال التي فيها خفاء كالصيام أو صلاة الإنسان في جوف بيته وما إلى ذلك. المقصود أن هذا النوع من الأعمال حابط قطعا. النوع الثاني هو الرياء اللاحق بأصل العمل، الرياء اللاحق بأصل العمل، بمعنى قام بالعمل أصلا ودافعه إرادة وجه الله ومراءة الخلق، قام يصلي ويريد أن يثاب وأن يؤدي الفريضة التي أوجبها الله عليه، ويريد أيضا مع هذا أن يحمد ويثنى عليه ويراه الناس ويشيرون إليه بالأصابع فيقولون عابد. هذا القصد كان مقارنا لأصل العمل، يعني ما ابتدأه إلا وهو يريد هذين الأمرين. قلنا هذا يسمى الرياء اللاحق بأصل العمل، وهذا النوع من الأعمال حابط بلا شك. بل قال ابن رجب رحمه الله: إنه لا يعلم عن السلف خلافا في ذلك، وإن كان بعض المتأخرين قد خالف في هذا، ولكنهم محجوجون بالإجماع المتقدم ومحجوجون بالأدلة الصريحة الواضحة. من ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا: ألم يقل الله جل وعلا: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأضف إلى هذا ما خرج النسائي رحمه الله في سننه بإسناد جيد كما قال ابن رجب، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، الرجل يريد الغزو، الرجل يريد الغزو للأجر والذكر، ما له؟ يعني ما الذي يحصله؟ هو يريد الغزو والقصد ماذا؟ أمران، ما هما؟ أجر وذكر. ذكر يعني أن يذكره الناس فيثنون عليه ويحمدونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد الرجل السؤال، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، فكرر السؤال ثالثا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا بقوله: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هذه قاعدة رصينة تنسحب على جميع الأعمال، وهي التي لا ينبغي لمسلم أن يغفلها. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. والسؤال: هذا العمل الذي صاحبه الرياء في أصله أكان خالصا؟ أجيبوا يا جماعة، لم يكن خالصا، وبالتالي فإنه غير مقبول، أي أنه حابط لا ثواب فيه. ويا ليت أن العمل الذي دخله الرياء يكون حابطا فحسب، إنما هناك عقوبة عظيمة تترتب على الشرك بالله عز وجل الذي علمنا أنه شرك أصغر. إذن هذا النوع حابط أيضا بلا شك. النوع أو القسم الثالث هو الرياء الطارئ، بمعنى أنه قام أو ابتدأ العبادة وهو مخلص فيها لله، ثم طرأ عليه وارد الرياء. وهذه الحالة لها صورتان: الأولى أن يكون هذا الوارد خاطرا فدفعه فذهب، قام يصلي ثم تنبه إلى أن هناك إنسان يحبه أو يقدره أو يطمع فيه ينظر إليه، فبدأ يحسن الصلاة وبدأ يطبق السنة كاملة في ذلك، ثم إنه تنبه وتعوذ من الشيطان وترك هذا الالتفات والتصنع للمخلوق، فإن هذا لا يضره بلا شك، خاطر ورد فدفعه، لا يضره إن شاء الله. الصورة الثانية أن يطرأ فيسترسل معه العامل، يعني إذا طرأ عليه في أثناء العمل بقي معه إلى انتهائه. هذا موضع اختلف فيه العلماء، من العلماء من قال إن هذا الرياء الطارئ لا يضر في قبول العمل لأن ابتداءه كان لله خالصا، وقال الطائفة من أهل العلم إن هذا أو إن هذه الصورة يكون فاعلها ارتكب معصية غير أن العمل ثبت ثوابه له، لأن العبرة بالأصل. والقول الثالث أنه حابط أيضا، مثله مثل الصورة التي قبلها، وهذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم. وذلك لأن الأدلة التي سبقت لم تفرق في ورود الرياء على العمل بين ما كان في أصله وبين ما كان ماذا؟ طارئا عليه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هل هذا العمل الذي خالطه الرياء في وسطه واستمر إلى نهايته هل هو خالص لله؟ الجواب لا، وبالتالي فإنه يكون حابطا أيضا. لكن تنبه هنا إلى أن من أهل العلم كابن جرير الطبري وغيره من أهل العلم قالوا إن محل الخلاف ومحل البحث ها هنا هو في عمل يرتبط أوله بآخره، أما ما كان مما لا يرتبط أوله بآخره فإنه لا يرد فيه الخلاف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الخلاف إنما نتصوره في عمل واحد له ابتداء وانتهاء، كالصلاة، كالصوم يرائي في صيام اليوم، والعمل لا يكون صياما إلا من أول اليوم إلى آخره، فيه إمساك الصلاة من التكبير إلى التسليم، الحج منذ أن يحرم إلى أن يطوف طواف الوداع. أما الأعمال التي لا يرتبط أولها بآخرها كقراءة القرآن، فإن كل آية بمثابة العبادة المستقلة، الذكر، التسبيح، كل تسبيح بمثابة العبادة المستقلة، وبالتالي ما مضى والإنسان مخلص فيه فإنه ماذا؟ مثاب عليه. وما ورد عليه الرياء فما بعد فإنه يكون ماذا؟ قد رأى فيه وبالتالي فهو حابط. فتنبه إلى محل الخلاف أو محل البحث في هذه المسألة. الصورة الرابعة والأخيرة هي في الرياء اللاحق. عندنا الآن أربعة أو عندنا أربع صور. أولا الرياء المحض، اثنان الرياء اللاحق في أصل العمل، ثلاثة الطارئ، أربعة اللاحق بعد العمل. بمعنى قام الإنسان بالعمل مخلصا ثم حصل الرياء بعد ذلك، وهل هذا متصور؟ هل يمكن أن يرائي الإنسان بعمل قد مضى وانتهى؟ الجواب نعم. كأن يقوم الليل ثم إنه إذا أصبح تحدث بما عمل البارحة، الله المستعان، الواحد يعني قام وصلى ما كتب الله له، ها؟ والمراد ماذا؟ أن يعجب الناس به وأن يصدر في المجالس وأن تكون له الكلمة، لأنه إنسان عابد. والغالب أن مثل هذا نيته في الأصل مدخولة، لكن لنتصور ولنقل إنه كان مخلصا. هذه الصورة من أهل العلم من قال إنها من الرياء، ومنهم من قال إنها لا تدخل في مسائل الرياء، بل هذه من مسائل السمعة، وإن شئت فقل التسميع. واختلف العلماء في التفريق بين الرياء والتسميع. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. وعند ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه، والدعاء طويل، قال: وأعوذ بك من السمعة والرياء. إذن عندنا ماذا؟ أمران: شيء اسمه سمعة وشيء اسمه رياء. السمعة أو التسميع أكثر من رأيته فرق بينهما، ويبدو لي والله أعلم أنه هو الفارق الصحيح، أن الرياء يكون مقارنا للعمل، وهذا ظاهر من اللفظ، هو يعمل ويريد أن يرى عمله، رياء فيه إيش؟ رؤية. أما السمعة أو التسميع فإنها ما كان لاحقا بعد العمل، لأن الأمر الآن لا يعد أن يكون ماذا؟ سماعا بالعمل، يعني يسمع خبر أو يسمع خبر العمل، فهو يتحدث بالعمل بعد ذلك لأجل أن يحمد ويثنى عليه. وهذا يقع مع الأسف الشديد كثيرا من الناس، من لا يصبر أو لا يطيق أن يصبر على كتم عمله السابق، ولذلك تجده يتفنن في الحديث حتى يصل إلى أن يتكلم عن ماذا؟ عن عمل عمله سابقا. فالمقصود سواء سمينا هذه الصورة رياء أو تسميعا، ما حكمها؟ اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة. منهم من قال إن هذا الأمر ليس محبطا للعمل، لأن الدليل قد جاء على أن الرياء هو المحبط، وهذا ليس برياء، إنما هذه معصية يعاقب عليها، أما العمل فالثواب ثابت فيه. وقال بعض أهل العلم إن هذا العمل حابط أيضا، لأن حكمه حكم الرياء، ولا فرق بينه وبين الرياء، والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وقال بعض أهل العلم إن المقام مخوف محتمل، يعني يخشى على من سمع أن يكون عمله حابطا. والذي يبدو والله تعالى أعلم من خلال التأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سمع سمع الله به، الذي يبدو أن هذا وعيد، والمراد بأن يسمع الله به أنه يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ومثل هذا لا يتناسب أن يكون معه إثابة على العمل، عمل كان سببا لأن يسمع بصاحبه يوم القيامة لا يتناسب معه أن يكون معه ثواب. فالذي يبدو والله أعلم أن هذا التسميع يوصل العمل إلى حد الحبوط، ولا يستغرب أن يكون شيء متأخر محبطا لشيء متقدم، فإن الردة المتأخرة محبطة للأعمال المتقدمة إذا قارنت الموت. كذلك المعاصي والسيئات دلت الأدلة على أنها مؤثرة إحباطا أو إضعافا للثواب بالنسبة للحسنات المتقدمة عليها. إذن لا يبعد أن يكون التسميع مؤثرا في حبوط العمل الذي تقدم من الإنسان. إذن هذه هي الأحوال الأربع التي تتعلق بحبوط الأعمال بالرياء، وإن شئت فقل بالرياء والتسميع. والصورة الرابعة أنبهك فيها ونفسي إلى أمرين. الأول أن علم الإنسان بهذا الحكم يحفزه إلى أن ينظر إلى عمله الصالح كرأس مال ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان، وهذا قل من يلتفت ويتنبه إليه. بمعنى أن عملك الصالح ينبغي أن تحافظ عليه أعظم من حفاظك على جوهرة ثمينة تمتلكها. هذه أعمال صالحة قمت بها لله عز وجل، حافظ عليها. وحافظ عليها من ماذا؟ أحافظ عليها من أن يرد عليها ما يحبطها أو يبطلها أو ينقص ثوابها. وهذا يشتمل على أمرين: أولا التسميع، وثانيا المعاصي والسيئات. وذلك بأن صبر الإنسان على العمل الصالح بعد فعله، وهذا من أدق أنواع الصبر على الطاعة، أن يصبر الإنسان على الطاعة بعد فعلها بأن يصبر على كتمانها وعدم إشهارها، وأيضا يصبر نفسه على أن لا يقع في معصية تكون سببا في حبوط عمله أو نقصان أجره. التنبيه الثاني: الصورة الرابعة لا يتعلق بها صورة أخرى، وهي أن يظهر العمل دون إظهار. بمعنى ربما عمل الإنسان العمل الصالح وهو مخلص لله جل وعلا، لكن بغير فعل منه ولا إرادة منه ظهر العمل للناس. صورتنا التي نبحث فيها قبل قليل تتعلق بعمل أظهره الناس، هو أظهره هو للناس وسمع هو للناس، ومثل هذا أراد به تحصيل الثناء والمدح. أما إذا كان ذلك بغير فعل منه، اطلع عليه إنسان أثناء أدائه للعمل، شاهده وهو يتصدق أو لاحظه وهو يقوم الليل فاشتهر الخبر فبلغه ذلك، هذا وإن فرح به فإنه لا يضره إذا كان فرحه بظهور فضل الله عز وجل وكتمان عمله السيء، فهو يرجو أن الله سبحانه وتعالى يعامله بذلك في الآخرة، يكتم ويستر عليه أعماله السيئة ولا يظهر إلا عمله الصالح. وقد جاء في صحيح مسلم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، وهي أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يعمل العمل فيحمد عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. لعلي أضيف تنبيها ثالثا، وهو أن بعض الناس يقول أنا أظهر عمل الصالح الذي قد عملته لأجل أن يقتدى بي فيه. ما رأيكم؟ هل هذا يدخل في مسائل الرياء والتسميع أو لا يدخل؟ ها؟ حسب. الذي يظهر والله أعلم أن ذلك ليس من مسائل الرياء والتسميع ولا يريد هذا أصلا. يعني يقول أنا أخبرت الناس لأن والله حصل كذا وكذا مني لأجل أريد أن أحفزهم وأدفعهم لكي يعملوا، وربما يعملوا أمامهم لأجل ذلك. فهذا فيما يبدو والله أعلم أنه ليس من مسائل الرياء، ولكن المقام مقام مخوف، فأوصيك يا رعاك الله بأن توغل في هذا الموضوع برفق، فإن القلب يتقلب والنية تتغير في الدقيقة الواحدة بل في اللحظة الواحدة. ربما يبدأ الإنسان هذا الإظهار وهو لا يريد من الناس مدحا وثناء، إنما يريد تحفيزهم ودعوتهم إليه، لكن ما أسرع أو ربما يسرع إليه تغير في النية. فالمقام على كل حال مخوف، وكل إنسان حجيج وطبيب نفسه. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. أحسنت. هذا الحديث فيه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بالشرك الخفي، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف الرياء على كمل المؤمنين وهم أصحابه، فماذا يقال عمن بعدهم، أو ماذا يقال عن أهل هذه العصور المتأخرة التي ضعف فيها الإيمان وضعف فيها التوحيد؟ والله المستعان. لا شك أن المخوف علينا معشر أهل هذه الأزمان الشرك الأصغر والشرك الأكبر أيضا، كلاهما والله مخوف. المقصود أن أمرا يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين هم أكمل الناس إيمانا وتوحيدا لحري أن يخافه الإنسان على نفسه. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرياء أخوف عنده عليهم من المسيح الدجال. أتدري من المسيح الدجال؟ إنه أعظم فتنة خلقها الله عز وجل منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. هذا الفتنة العظيمة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل منه، ويعلم أصحابه أن يستعيذوا بالله منه داخل الصلاة وخارجها، بل كان يعلمهم ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن. المسيح الذي سمي بالمسيح إما لأنه يمسح الأرض خلال 40 يوما يجوبها كلها، أو أنه ممسوح العين اليمنى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، وهو أيضا دجال من الدجل وهو الكذب والتدليس. فهو جمع هذين الوصفين: مسيح دجال. هذه الفتنة العظيمة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى علامة من العلامات الكبرى للقيامة، ومع خطرها وعظيم الخوف منها، ومع ذلك فالرياء أخوف عند النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأنه ذو مسالك دقيقة خفية ربما تخفى هذه المسالك على الإنسان نفسه. ولو تكلمنا عن مسالك الرياء الخفية لطال الأمر، لكن على الإنسان أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح في هذا المقام. وذلك أن الأمر والله عظيم. الإنسان في عبادته يعامل الإله والرب الغني تبارك وتعالى الذي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ليس فيه أي شائبة في قصد غيره. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي بمثال له، هو لا ينحصر في هذا المثال لكنه مثال شائع، وإلا فبقية الأعمال على هذا المنوال، وهو أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يقوم يصلي وإذا بإنسان يعظم في عينه ويريد هو أن يعظم في عينه فيحسن الصلاة، يقرأ قراءة حسنة بصوت حسن، وربما يتخشع، وربما حاول أن يبكي، وربما أطال الركوع أو السجود. المقصود أنه يزين هذه الصلاة لا لشيء إلا لأجل أن يثني عليه هذا الإنسان ويمدحه. ولو أن الإنسان عقل لرأى أن هذا الأمر لا فائدة منه، ثم ماذا؟ سل نفسك هذا السؤال، مدحك وأثنى عليه ثم ماذا؟ ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة وراء ذلك؟ الحقيقة لا شيء، الذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى، الذي بيده أن يثيبك هو الله جل وعلا، الذي بيده النفع على الحقيقة هو الله جل وعلا. هؤلاء الخلق جميعا ليس منهم شيء ولا إليهم شيء، كل الذي فوق التراب ترابه. ولذلك تذكر تلك الكلمة الثمينة التي قالها الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه: من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح، لم يتصنع لهم ولم يقصدهم بشيء ولم يلتفت إليهم ولم يرائهم ولم يسمع لهم، لأنهم في الحقيقة لا يقدمون ولا يؤخرون ولا ينفعون ولا يضرون. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الموضوع ينبغي أن ينظر إليه إن كان الإنسان يريد الخير لنفسه من هذه الجهة. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: قلت إن المعاصي والتسميع تحبط العمل السابق، كيف يكون ذلك وقد كتبت الحسنات؟ تكتب وتحبط، لا إشكال في ذلك، والأدلة في هذا على كل حال كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح في من فاتته صلاة العصر إنه ماذا؟ حبط عمله. وهذا العمل قد كتب، أليس كذلك؟ الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم. قال السلف رحمهم الله في تفسير هذه الآية: أي بالمعاصي، فالمعاصي لها أثر في إبطال الحسنات المتقدمة أو إضعافها، يعني إنقاص ثوابها، وهذا مما يقل من يتنبه إليه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف مذهب أهل البدع من المتكلمة الذين نفوا حصول الحبوط الجزئي. الحبوط عند أهل السنة كما دلت عليه النصوص نوعان: حبوط كلي يعني لجميع الأعمال، وهذا لا يكون إلا بالكفر الأكبر بشرط اقتران الموت، يعني يكفر ويستمر بالكفر حتى يموت. والحبوط الجزئي هو الحبوط يعني حبوط الأعمال الصالحة بالمعاصي والكبائر. يقول: رجل كان يصلي وهو على جنابه ولا يدري كم عدد الصلوات التي صلاها وهو جنب. الصلاة التي يصليها الإنسان وهو جنب وهو يعلم أنه جنب لا شك أنها باطلة، وهذا من المعلوم بالضرورة من الدين الإسلامي، وبالتالي فعلى هذا الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل أولا مما حصل منه.